القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتجول في بستان الحكمة. الحياة كفاح متواصل وجهاد وسعي من أجل الوصول إلى الغايات والأهداف. يقول أحد الفلاسفة: إن كثيرا من الناس يؤثر الراحة ويلتمس النجاح من أيسر سبله. إنهم يتمنون الظفر رخيصا سهلا. إنهم ينفرون من كل تعب ومشقة ويفرون من كل عناء ونصب. إنهم بهذا يفسدون مواهبهم بأنفسهم ويهدمون رجولتهم بأيديهم، فكيف يستطيع أمثال هؤلاء أن يعدوا أنفسهم للحياة والكفاح والنجاح؟ ويقول العقاد: لن يكون الإنسان يوما أسعد منه وهو متعب مجهود، إذا علم من تعبه وجهده أنه مالك لعنانه، قادر على توجيه مواهبه وملكاته، ماض في عمله كأنه ماض في رياضة شائقة تستبق فيها المواهب والملكات. ويقول ليبمان: كثيرون من الناس يعيشون هذه الحياة وهم ينتحرون انتحارا جزئيا، يدمرون مواهبهم وقواهم ونشاطاتهم الخلاقة. في الحقيقة إن معرفة المرء كيف يكون طيبا مع نفسه هي غالبا أصعب من معرفته كيف يكون طيبا مع الآخرين. وتجديد الحياة في مرآة الشيخ محمد الغزالي لا يعني إدخال بعض الأعمال الصالحة أو النيات الحسنة وسط جملة ضخمة من العادات الذميمة والأخلاق السيئة، فهذا الخلط لا ينشئ به المرء مستقبلا حميدا ولا مسلكا مجيدا. ويقول فيلسوف: أكبر مفلس في الحياة هو من فقد حماسته، ولو فقد كل شيء ما عدا الحماسة لجاز سنوات الخيبة إلى النجاح. وهناك رأي للدكتور طه حسين يقول فيه: إن الأشباح لا تحب النور ولا تستطيع أن تظهر في وضح النهار، إنما الأشباح والخوف والفزع واليأس بنات الليل تطمئن إليه ويطمئن إليها، تستظل به ويبسط عليها ظله المظلم الساكن المخيف. فإذا ابتسم الصبح وأشرخ الضحى واستيقظت الحياة ذابت كل هذه المروعات وانجابت مع الظلام، فلم يبق لها أثر في النفس ولا سلطان على القلب. ولنؤمن دائما بأنه ليس للحياة قيمة إلا إذا وجدنا فيها شيئا نناضل من أجله. غدا نلتقي في بستان الحكمة. Thank you.